السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم الأحباب. أذكر نفسي وأذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى وبالتمكن بعقيدة الأشاعرة والماتريدية للدفاع عن هذا الدين العظيم. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. هذه الجماعة هي التي عليها الجمهور من حيث المعتقد والأحكام، نثبت عليها إن شاء الله عز وجل. ووصلنا إلى كلام المؤلف رحمه الله في الصحيفة 41 من قوله: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر. نتابع بإذن الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول رحمه الله: فلما أوعد الله بسقر، وقلت لكم سقر من أسماء جهنم، لمن قال إن هذا إلا قول البشر. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ادعى كثيرون إن هذا القرآن اللفظ الذي نزل على نبينا هو من تأليف بعض الشعراء، وبعضهم قال من الراهب بحيرة، هذا الذي التقى به النبي عليه الصلاة والسلام حين كان صغير السن مع عمه أبي طالب. وهذا بحيرة رأى علامات لنبي آخر الزمان، كان قرأها في الكتب القديمة، رآها في نبينا صلى الله عليه وسلم. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، يقال عنه هذا الذي نزل على نبينا كلام الله كما ذكرنا، لأنه يعبر عن الصفة الأزلية الأبدية ولا يشبه قول البشر. الشرح: يقول المؤلف إن من سمع القرآن وقال إنه من تأليف بشر فقد كفر، خرج من الإسلام، والله أوعد من قال بهذا أو هذا، أوعده بسقر، يعني هو ضال خارج من الملة يستحق عذاب الله. فاللفظ لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله. تحداهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة، أن يأتوا بمثله ولن يستطيعوا. وأما الكلام الذاتي، يعني الصفة الذاتية، فهو صفة ذاتية لله كسائر صفاته، لا يجوز عقلا أن يكون له شبيه. كلام الله لا ككلامنا، وهكذا سائر الصفات، سائر صفات الله تبارك وتعالى. ثم قال الطحاوي، وهذا القول الذي شهر عن تدريس الشيخ له كثيرا وكتبه على اللوح رحمه الله عنده في بيته، وحث على أن يكون في بيت كل واحد منا: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. المعنى والصفة بمعنى واحد. من وصف الله بمعنى أي بصفة، من معاني أي من صفات البشر، وصفات البشر كثيرة، عدها بعض العلماء نحو 40 صفة كلها مستحيلة على الله تبارك وتعالى. يقول نعيم ابن حماد، وهو من السلف: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. إذن هذه العبارة قالها قبل الطحاوي كذلك الإمام أبو حنيفة، وكل العلماء، كل علماء أهل السنة على هذه العقيدة. الشرح: أن من وصف الله بمعنى من معاني البشر، أي بوصف من أوصاف البشر والتي هي محدثة مخلوقة، قولا أو اعتقادا، يعني قال هذا بلسانه أو اعتقد، فهو كافر. لماذا؟ لأنه كذب قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فإذا يا أحباب، يعرف من هذا، يفهم من هذا كفر المجسمة الذين قالوا إن الله جسم. ولو أضافوا عبارة لا كالأجسام، هذا لا يسلمهم. لماذا؟ لأنه كمن يقول الله ميت لا كالميتين، أو يقول الله جائع لا كالجائعين، أو الله تعالى نائم لا كالنائمين. قوله لا كالنائمين لا يسلمه من الضلال، كذلك قوله لا كالأجسام لا يسلمه من الكفر. فمن صفات البشر الحدوث، يعني أنه مخلوق، والتطور التحول من حال إلى حال، والانفعال التأثر النفساني، والتأثر واللون، اللون لا يوصف الله به، والحركة والسكون، والتحيز بالمكان، يعني الحلول في الأماكن، ملء الفراغ، وما أشبه ذلك. كل هذا من صفات البشر. فمن اعتقد أن الله متصف بهذا أو قاله بلسانه فقد كفر. فصفات الله لا تشبه صفات البشر، لأن صفاته قديمة، وصفاتهم يعني صفات البشر والمخلوقين محدثة مخلوقة، ولا مشابهة بين القديم والحادث، كما قال الجنيد رحمه الله. الإمام الجنيد إمام الصوفية في زمانه رحمه الله، يقول عن التوحيد إفراد القديم من المحدث. هؤلاء العلماء الأولياء الذين بيّنوا لنا عقيدة أهل السنة والجماعة على وجهها رحمات الله عليه، هذا الإمام الجنيد رضي الله عنه أراد الشيطان أن يستدرجه ليوقعه في الكفر والهلاك والحرام، فتشكل بشكل إنسان وصار يخدم الجنيد سنة. بعد سنة صرح للإمام الجنيد، قال له خدمتك سنة ولم أجد طريقا أدخل منها إليك، يعني ليوقعه في الهلاك والحرام أو في الكفر. انظروا التمكن هؤلاء. هو الذي قال التوحيد إفراد القديم من المحدث، لا تعتقد أن الخالق كالمخلوق فأنت موحد. وقوله أي الطحاوي أبصر، كأنه أراد بصر القلب لا بصر العين، كما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يا ذوي العقول، إذ المعاني لا تبصر بالعين عادة، لكن هذا التعبير يعبر من باب أن الواحد منا يعي ويستعمل عقله استعمالا سليما، فالعقل يدلك أن الخالق لا يشبه المخلوق. أما قوله اعتبر، فمراده به اعتبر بالكفار القائلين بالمماثلة المستحقين لسقر، يعني اعتبر أيها الإنسان يا صاحب العقل، استخدمه استخداما سليما يوصلك أن لا تكون كهؤلاء الذين ذمهم الله ووعدهم بسقر، ليكف عن مثل ذلك القول لئلا يلزمه ما لزمهم من العذاب. أجارني الله وإياكم. ثم قال المؤلف رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. انتقل الآن بعد أن ذكر الكلام على صفة الكلام، الآن يتكلم عن رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الآخرة، ولكن لا يحيطون بالله علما وبلا كيفية. ما معنى بلا كيفية؟ العقل لا يحيل أن يرى الله تعالى، بدليل أن سيدنا موسى عليه السلام طلب من الله أن يراه. لو كان مستحيلا عقلا ما كان سأل ربه هذا. موسى أعرف منا بالمستحيلات والجائزات، لكن ما كان سمع أنه في الدنيا لا يراه المؤمنون. فإذا وسمعا ثبت أن الله يرى في الحديث وفي القرآن، واحتجوا بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله ناظرة معناه ترى ربها ذلك اليوم. والوجوه هنا عبارة عن المؤمنين. العرب تعبر أحيانا عن الكل بالجزء، كما في حديث النبي إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. الخريف هو جزء من السنة، أراد النبي 70 سنة. فهكذا هنا عبر الله بالوجوه، والمراد به المؤمنون الذين هم أصحاب هذه الوجوه. والأحاديث الثابتة ليس فيها تحديد أوقات الرؤية وتفصيلها، يعني متى يراه المؤمنون، هذه أحاديث لم تثبت. لكن ورد حديث في إسناده ضعف بأن المقربين، يعني الذين هم أولياء أتقياء، هؤلاء يرونه غدوا وعشيا، مرة أول النهار ومرة آخر النهار. وأما غيرهم ففي الجمعة مرة، يعني في الأسبوع مرة واحدة. قال الطحاوي رحمه الله: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، أن تفسير هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هو على حسب ما علم الله وأراده معنى بكلامه هذا، هذا معناه لا شك. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، صحت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. الشرح: أن كل ما جاء في الحديث الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فهو على حسب ما أراده عليه الصلاة والسلام. وأما المشبهة، هناك مشبهة قدماء وهناك معاصرون، لذلك قال الشيخ رحمه الله: وأما المشبهة من وهابية وأسلافهم، يعني الذين سبقوهم، فالرؤية عندهم تكون بالكيفية، يعني جهة، شكل، هيئة، صورة، مسافة بين الرأي والمرئي، وإن كانوا يقولون لفظا بلا كيفية، تمويه، لكنهم يعتقدون الكيفية، بل يصرحون، لأنهم يثبتون الجهة لله، والله خالق الجهات لا جهة له. فالرؤية عندهم لا بد أن تكون بكيفية، يعني بالمقابلة بين الرأي والمرئي مسافة، وهذا لا يليق بالخالق تبارك وتعالى، هذا يكون بين الأجسام، بين الأحجام، لأنهم يفسرون الحديث الذي رواه مسلم وله روايات وألفاظ: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون ولا تضامون، يعني لا يحصل لكم ضرر ولا تشكون هل الذي رأيتموه هو الله أم غيره. وأجاب أهل السنة على هذه الشبهة بقولهم: التشبيه هنا وارد على غير ذلك المعنى الذي تدعون. إذن ماذا أراد النبي بهذا؟ كما أن الذي رأى القمر لا يشك هل هذا هو القمر أم غيره، كذلك المؤمن حين يرى الله تعالى لا يحصل عنده شك ولا أدنى شك هل هذا هو الله أم غيره، أي أن العباد يرونه رؤية لا شك فيها، كما أن القمر ليلة البدر إذا لم يكن سحاب يرى رؤية لا شك فيها، يعني من حيث عدم الشك، ليس أن الله يشبه القمر حاشا. ثم قال الطحاوي رضي الله عنه: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هنا انتبهوا يا أحباب، هو ما أراد رحمه الله نفي التأويل بالإطلاق، وإنما مراده هذا التأويل المذموم الذي فيه تشبيه لله بخلقه، هذا لا ندخل فيه. فهناك تأويل يا أحباب مرفوض، والناس انقسموا في أمر التأويل إلى أقسام، منهم من قالوا نؤول كل الآيات المتشابهة وغير المتشابهة وهم الباطنية، وفي زماننا من يقول بهذا والعياذ بالله، وقسم قالوا لا نؤول بالمرة وهم المجسمة والمشبهة، قالوا نأخذ المتشابهات على ظاهرها فنعتقد الجوارح في حق الله. أما أهل السنة وسط قالوا نؤول المتشابهات بدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت كما نقل ذلك الرازي في كتابه المحصول. الشرح أنه أي المؤمن لا يدخل في ذلك متأولا برأيه على الهوى، لا ندخل في هذا تأولا بلا دليل، بلا دليل عقلي قطعي ولا دليل سمعي ثابت، مثل من كتأويل المعتزلة للآية المذكورة. هؤلاء قالوا إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة نعمة ربها. ماذا قال لهم أهل السنة؟ الانتظار يورث التعب، والله تعالى ما جعل في الجنة من تعب، لذلك تأويلكم هذا لا دليل له. وأنه لا يدخل في ذلك متصورا بوهمه، يعني لا كما ذهبت المعتزلة في نفيهم للرؤية وتحريفهم للآية، ولا كما ذهبت المشبهة في جعلهم الرؤية بكيفية، حيث أثبتوا لله تعالى الجهة، فهم حيث أثبتوا للذات المقدس يعني المعظم الذي هو حقيقة الله، يعني الله الذي لا يشبهنا، فهم حيث أثبتوا للذات المقدس الجهة فلا بد أنهم يثبتون الرؤية في جهة، وهذا قياس باطل. أما أهل السنة فبعيدون من ذلك، يعتقدون أنه يرى، الله تعالى يرى بلا مقابلة ولا مدابرة، من دون أن يكون الرائي في جهة من الله، لا يمنة ولا يسرة، ولا فوق ولا أسفل، ولا قدام ولا خلف، لأن الله خالق الجهات، كان قبلها بلا جهة وبعد أن خلقها لم يتغير. ولا يعني كلام الطحاوي رد تأويل أهل السنة الإجمالي والتفصيلي لآيات الصفات وأحاديثها المتشابهة، لأن أهل السنة في التأويل، تأويل الأحاديث المتشابهة والآيات المتشابهة، على قسمين: تأويل إجمالي ويسمى التفويض، يعني نقول لا على الظاهر الذي يوهم ما لا يليق بالله، وإنما يكون على معنى يليق بالله، ولا يعطون الكلمة معنى تفصيليا فيقولون بلا كيف، وهذا غلب على السلف ويقال فيه التأويل الإجمالي. وأما التأويل التفصيلي فهو غلب على الخلف وقال به بعض السلف، يعطون الكلمة معنى تفصيليا يليق بالله ويوافق اللغة العربية ولا يحملونها على الظاهر، والطريقان حق، المسلكان حق، هذا وهذا جائز. فقد ثبت ذلك عن الإمام أحمد وغيره من السلف، البخاري رضي الله عنه، سفيان الثوري، الأوزاعي، ابن عباس، مجاهد، وكثيرون قالوا بالتأويل التفصيلي وهم من السلف الصالح. فإن ترك التأويلين عين التشبيه والتجسيم المنفيين بقوله تعالى ليس كمثله شيء. الله يثبتنا يا أحباب على العقيدة الحقة، آمين. أختم لكم بهذا الذي قاله الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره لهؤلاء الذين يقولون نحن لا نأخذ بالتأويل، نحن نأخذ بظاهر الآيات فنعتقد أن الله له جوارح أعضاء، فاعتقدوا أن الله له وجه وعيون وجنب واحد وساق واحدة وأيدي كلها من جهة اليمين، لما وردت من ألفاظ ظاهرها هذا يوهم وليس هذا معناها. فقال لهم الرازي رحمه الله إذا أخذتم بظاهر هذه المتشابهات يطلع معكم أن معبودكم الصورة التي عبدتموها له رقعة وجه فيها عيون وجنب واحد له أيدي كلها من جهة اليمين وساق واحدة، ومن كان بهذه الصورة لو كان عبدا مملوكا لا أحد يشتريه. انظروا إلى هذه العقيدة التي أوصلتهم إلى هذه الصورة، فهم عباد الصور، حفظني الله وإياكم من الزلل، وعصمنا بجاه حبيبه صلى الله عليه وسلم أن نشذ عن عقيدة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ولكم بالأوقات، خير ما تقضى به الأوقات مجالس العلم. نلقاكم إن شاء الله في الدرس المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.